هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين، ونتابع اللقاء مع صفحات من كتاب أحمد فتحي شاعر الكرنك، وهو الكتاب الذي كان لصاحبه الباحث والأديب محمد رضوان فضل جمع شعر هذا الشاعر الذي تبدد بين النشر في أماكن مختلفة ووجود عدد من قصائده المجهولة في مصادر عدة. من بين قصائد أحمد فتحي المغناة، وقد تغنى بها محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان ورياض السنباطي ومحمد صادق ولورد كاش وغيرهم، من بينها قصيدته فجر التي أبدع لحنها وشذا بها رياض السنباطي، وأصبحت علامة من علامات الغناء المعاصر. يقول أحمد فتحي: كل شيء راقص البهجة حولي ها هنا، أيها الساقي بما شئت اسقنا ثم اسقنا، واملأ الدنيا غناء وبهاء وسنا، نسيتنا لما لا ننسى أغاريد المنى، علنا أن تعرف النوم هنا أعيننا، ذهب الأمس بما راع ويومي ذهبا، يسرع الليل فرارا من هتافات الربا، وجبين الغد يلقي عن سماه الحجبا، باعثا في جانب الأفق بشيرا محسنا، تسبق النور خطاه قبل ما يبدو لنا، رد كأسي عن فمي يا أيها الساقي ودعني، وأفق من نشوة الراح ومن حلم التغني، كل ما مر بنا وهم خيال وتمني، حسبنا وهما وحلما وخيالا حسبنا، أقبل الصبح فهل تدري بماذا جاءنا، آه من قلبي وما يعتاده من ذكرياتي، أبدا يشقى بماض من رؤى العمر وآتي، لا أنا أسلو أماني ولا الحظ يواتي، يا نديمي لاحت الشمس فقم وامض بنا، فلعل الدهر أن يغفل عن موكبنا. وفي قصيدته حديث عينين التي لحنها رياض السنباطي وتغنت بها أسمهان عام 1938 يقول أحمد فتحي: يا لعينيك ويا لي من تسابيح خيالي، فيهما ذكرى من الحب ومن سهد الليالي، عبرات الأمل المسحور في دنيا الجمال، وشحوب من ضنى اللوعة والسقم بدالي، وسؤال يعبر الأفق إلى رد السؤال، وحديث طال في صحبة أيام طوالي، وذهول الشاعر الهارب من حلم وصالي، وشقاء الروح يسمو نحوها طيف ملالي، وصراع في هدوء وعتاب في دلالي، وعذاب كعذابي يا لعينيك ويا لي. ويقول في قصيدته: النيل مجد الزمن، وقد تغنى بها الصنباطي: ثمل الزهر، هل سقيت الزهر حتى ثمل؟ كمل البدر، هل رعيت البدر حتى كمل؟ وبدا في نوره للأعين موكب الدنيا ومجد الزمن. ثم يقول أحمد فتحي: أيها النيل تأنى بين أحضان الليالي، طرب الموج فغنى بأهازيج الرمال، وطوى الغيم جناح الأفق، وأقام الدوح عرس المشرق، فترسل وتدفق واروي أحلام العصور، وتمهل وترفق بنفاثات الصدور. أيها السحر الذي طاف بنا، راعنا بين الربا ما راعنا، نغم رنح أعطاف الغصون بالجراح، عندما فاضت شكايات السنين للنواحي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع أشعار أحمد فتحي إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسن.